السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. 50% من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه. وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى الكلام على الحديث 99. وفيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض. يعني سيدة عائشة كانت تكون حائضا وكانت تكون إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرفة كانت صغيرة، فكانت تكون إلى جنبه وهي حائض وهو يصلي، وعليه وعليها مرط واحد، غطاء أو كساء من صوف أو خز كما سيأتي، مرط يغطيها وفي نفس الوقت يغطي، إذا متصل بهما معا، قد يكون الأمر فيه برد أو شيء من هذا الورد. قالت: وعلي مرط، المرط اللي هو الكساء مثل ملاية أو شيء من هذا القبيل، وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي، واتفق على نحوه الشيخان من حديث ميمونة. يعني الشيخان روايا الحديث من حديث ميمونة بنفس المعنى. بعد ذلك سيشرح الحديث في مسلم فهو صحيح، سيشرح إن شاء الله هذا الحديث والاستدلال به. فيقول: قوله مرط بكسر الميم، وهو كساء من صوف أو خز أو كتان، وقيل لا يسمى مرطا إلا الأخضر، ولكن هذا ليس بسديد. قال: وفي الصحيح في مرط من شعر أسود، يبقى ليس بأخضر. قال: والمرط يكون إزارا ويكون رداء. قاله ابن رسلان: المرط يكون إزارا ويكون رداء، كما قال الإمام ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود، وهو شرح موسع فقهي وحديثي وطبع قريبا. قال: والمرط يكون إزارا ويكون رداء، قاله ابن رسلان. وفيه أي في الحديث دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهب الجمهور، خاصة وأنها كانت حائضا. ومع ذلك البعض يقول إن المرأة لو وقفت بجوار الرجل في الصلاة تبطل الصلاة، هذه الصلاة لم تبطل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكروهة، وكانت زوجته بجواره بل كانت حائض، طبعا ليست مصلية وإنما تجلس بجواره أو نائمة. قال: وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: إنها تبطل صلاته، تبطل، والحديث يرد عليه. يبقى الحديث فيه رد على مذهب الأحناف، وفيه تفصيل عجيب موجود في كتب الأحناف وذكره الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، ولا نطيل بالكلام في أمور بنيت على أمور غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت على آراء شخصية. قال: وفيه أي في الحديث أيضا أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. هل الملابس التي ترتديها الحائض تكون نجسة؟ أبدا، لأن النجس ينجس بملاقات الشيء النجس، وجسد المرأة الحائض طاهر، فلا ينجس إلا ما كان في أثر الدم، لأن المرأة هي طاهرة الحائض، وغاية الأمر أن الذي ينزل منها هو النجس فقط. فإذا لم يكن هناك أثر من هذا النازل على ملابسها فلا نجاسة، عرقها ليس بنجس، المرأة الحائض عرقها تعرق ليس عرقها بنجس. قال وفي أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. وفيه أي في الحديث أيضا جواز الصلاة بحضرة الحائض، يعني بحضرة يعني بحضور الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها، يعني الثوب على النبي جزء منه وعليها جزء منه كما جاء. ثم ننتقل إلى الحديث رقم 600. وقبل أن نذكره، في المجلس السابق ذكرنا حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم الذي رواه ابن ماجة، قرأنا كلام الإمام الشوكاني وفي إسناد الحارث بن شهاب وهو ضعيف، هذا خطأ مطبعي أو خطأ من النسخة التي كتبها الإمام الشوكاني أو كتبت عنه، والصواب الحارث ابن نبهان الجرمي. وقلنا وقتها إن البخاري قال منكر الحديث في الحارث ابن نبهان وليس الحارث ابن شهاب، فالموجود في المخطوطات الحارث ابن شهاب خطأ، ونبه على ذلك المحقق في الحاشية، ولم أنتبه إلى ذلك، المحقق نبه على ذلك في الحاشية في طبعة ابن الجوزي تحقيق حلاق، ولم أنتبه لذلك، وإنما نبهني الأخ وليد بعد المجلس مباشرة فجزاه الله خير. الحديث رقم 600. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، شعورنا جمع شعار، جمع شعار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فقل واسم شعار لماذا؟ لأنه يلاصق الشعر، شعر الجسد، فيسمى الشعار. الملابس نوعان، شعار ودثار عند العرب، الشعار هو القميص الداخلي، الفانيلا الداخلية شعار، قميص المرأة الداخلي شعار، ما يلبس من الخارج هذا دثار، ده دثار. وذا قال يا أيها المدثر، لأنه قال دثروني، إذن هو كان يرتدي شعارا فأحس بالبرد فقال دثروني، يعني ائتوني بدثار أضعه على الشعار، واضح. فهنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، يعني لا يلبس ملابس التي ترتديها المرأة من الداخل. وخلي بالكم الملابس دي كانوا يتغطون بأمور ما كانوا يفرقون بين رجل وامرأة، يعني ما كانوا يفرقون إلا في الملابس الخارجية التي يرتديها الناس أمام الناس، يرتديها الرجال والنساء أمام الناس، لكن الملبس الداخلي يرتديه الرجل أو المرأة، واضح. وليس هذا من التشبه في شيء، لأنه غطاء شيء بس بيغطي به الإنسان، إزار أو شيء من هذا القبيل ربما ارتداته المرأة أو ارتداه زوجها، فلم تكن الأمور هكذا، حتى لا يقول قائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم سيرتدي ملبسا لامرأتي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، بنقول أين التشبه؟ الملبس الداخلي الكل سواء. ربما أصبح في عصرنا هذا والعصور التي سبقت نظرا للتحضر وما شاكل ذلك أصبح الناس يفرقون، فأصبحت هناك ملابس داخلية للنساء تختلف عن الملابس الداخلية للرجال، كانت الأمور في القديم ليست هكذا، وإنما الشعار الذي يرتديه أي شيء بيغطي الجسم فقط، فبيرتديه الرجل أو المرأة. ثم الدثار الخارجي يفرق فيه بين المرأة وبين الرجل، ملابس الرجال تختلف عن ملابس النساء، ومن ويحدث هنا بقى التشبه، واضح كده الكلام؟ نعم. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. اللحف جمع لحاف، يعني الشيء الذي واللحاف عندنا في لغتنا الآن اللحاف معروف اللي هو المنجد وبيكون إيه في قطن ومشاك، ده اسمه لحاف. لا، كلمة اللحاف في اللغة ما يلتحف به الإنسان، أي شيء بيلتحف به بيغطي نفسه به، واضح. فقال ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. الحديث صحيح والشيخ الألباني صححه ورحمة الله عليه. قال المحقق قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال أبو داود في سننه قال حماد يعني ابن زيد الإمام حماد بن زيد سمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني. خلوا بالكم بقى هنا موضوع حدث ونسي, هذا أمر درسناه في علم المصطلح في شرحنا للبعث الحثيث لو تذكرون, إن الإمام يحدث ثم لما يكبر في السن ينسى أنه حدث بهذا الحديث, فحتى يقولون باب حدث ونسي. فقال حمادي بن زيد سمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا يعني ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين سأله سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني, سأله عن هذا الحديث وقال له حدثني فلم يحدثني. وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من سبت أم لا فاسأله عنه, يعني سأله وقال حدثني هذا الحديث. حتى واحد يقول هو يقول له حدثني هذا الحديث, أنا حافظ الحديث ومعروف ولكن أقول للراوي حدثني به حتى أحدث عنك حتى لا تنقطع سلسلة الإسناد, وإلا أنا سأحدث عن من هذا الحديث قيل لي إنه عن محمد بن سيرين, أدي محمد بن سيرين أمامي هقول أنا هذا الحديث عن محمد بن سيرين يقولون من حدثك, فلا أقول أنا أعرف أنه عن محمد بن سيرين, من الواسطة؟ هكذا كان يعني, لأن أنت تقول الحديث خلاص الأمور دونت في الكتب وانتهى الأمر, ولذلك علم الحديث في مسألة الرواية خلاص انتهى زمن الرواية, لكن عم نتكلم عن أزمنة الرواية, فيأتي الراوي هو سمع الحديث وعرفه وحافظ الحديث ولكن لا يستطيع أن يحدث به لأن الحديث عن محمد بن سيرين. طب هو التقى ابن سيرين قال له حدثني حتى أحدث عنك علشان أقول حدثني ابن سيرين أو سمعته من محمد بن سيرين. فقال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني, رفض. طب رفض ليه؟ وقال سمعته منذ زمان, أنا حافظ الحديث وعارف بس حدثك عن مين؟ أنا نسيت عمن أخذته. وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من سبت أم لا, يعني هل الرجل الذي أخذته عنه سبت ثقة صح واخد بالك أم مشكوك فيه أو ضعيف, واخدين بالكم؟ فاسألوا عنه. طب هنسأل مين يا شيخ ابن سيرين؟ اسألوا معنى الكلام, اسألوا طالبا أخذه عني فقولوا عنه عن محمد بن سيرين عمن حدثه. شوف واخدين بالكم يا أخوانا, وإذا مثل ما حدث مع أحد الرواة فحدثه تلميذه وقال له أنت حدثتني كذا وكذا فأصبح هو يقول حدثني فلان عني, دي مش نكتة ده حقيقة, حرص شديد على السنة, هو مش فاكر انه حدثها ولكن اللي بيقول له الطالب اللي خد عنه ثقة وعنده دين, قال له انت حدثتني يجي من 20-30 سنة بكذا, قال له بجد انا نسيت, فاصبح هو يحدث عن التلميذ عن نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ مثلا عادل يقول سمعت محمدا يقول أني قلته, واضحة؟ نعم. فقال فاسألوا عنه. قال ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر الكبير صاحب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وغيره, قال في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له, تغير الفكر من أمر طرأ له من غضب أو غيره, يعني الغضب أو غيره من الممكن أن يطرأ على الإنسان فيغير فكره فيجعله لا يذكر, ففي مثل هذا العالم لا يسأل, كما قال سألت محمد بن سيرين فلم يحدثني رفض, ففي مثل هذا العالم لا يسأل, العالم الذي حدث له شيء في نسياني أو تغير فكري لا يسأل. قال وقوله فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة, فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. يعني حينما قال اسأل عنه غيري هو لم ينكر الحديث، وإنما أراد أن يستثبت، لأنه قال أنا حدثت بالحديث ولكن لا أذكره عمن عن سبت أم لا. فشوف كلام الإمام ابن عبد البر ذكر هذا الكلام في هذا المعنى. قول من حفظ يعني عنه قبل تغيره ونسيانه، قول من حفظ، من حفظ يعني إيه؟ الذي حفظ عنه قبل تغيره ونسيانه، من حفظ عنه، عنه عن المسؤول، كما حدث مع ابن سيرين. قول من حفظ، بس الجملة فيها التركيب صعب شوية مش كده؟ في هذا المعنى يعني يأتي في هذا المعنى قول من حفظ عنه قبل تغيره ونسيانه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ، تغير الفكر من ماذا؟ من أمر طرأ له من غضب أو غيره. ففي مثل هذا العالم الذي يحدث له هذا لا يسأل لأنه نسي. وقول فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة، لا يقدح في كون الحديث صحيح النسبة إليه، فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيري لتقوية الحجة. واضح الكلام ولا صعب؟ بس الجملة فيها شيء من الايه، من الصعوبة. قول في شعورنا، يرجع بقى خلاص انتهينا من تخريج الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، شعر شعورنا بضم الشين والعين المهملة. المهملة يعني ايه المهملة؟ يعني ليست عليها نقطة، لان لو عليها نقطة تبقى ايه؟ غين، ها، معجمة مش مهملة. قال والعين المهملة جمع شعار، شعر جمع شعار، على وزن كتب وكتاب، كتاب شعار، كتب شعر، واضح؟ على نفس الوزن، يأتون بكلمة على نفس الوزن. لحسن بعض الناس ممكن يظن أن كلمة شعر لا علاقة بكتب، لا، ليس لا علاقة بكتب من قريب أو من بعيد، غير الوزن فقط، فعل، تمام؟ كما يقال مثلا هذا من باب نصر ينصره، هذا من باب ذهب يذهبه، أي فعل يفعله أم فعل يفعله، واخدين بالكم؟ وهكذا. فقال وهو أي الشعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد. وخصتها بالذكر، اشمعنى؟ لماذا ذكرت السيدة عائشة الشعار؟ قال وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار. يبقى لماذا قالت لم يكن يصلي في شعورنا؟ لأن الشعار الداخلي للمرأة معرض لأن يصيبه دم الحيض، فبناء على ذلك لم يكن يصلي فيه، يعني ممكن أرتديه ولكن لا يصلي فيه لعله يكون فيه شيء من هذا. فقالت وخصتها، قال وخصتها بالذكر، خصت الشعار أو الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، لأن فعلا الملبس الداخلي هو اللي ممكن يعني يأتي فيه الشيء النجس، بعكس الدثار الخارجي فإنه بينه وبين الجسد وموضع الذي يخرج منه القبل الشيء النجس في حائل، واضح؟ قال ابن الأثير المراد بالشعار، طبعا ابن الأثير صاحب كتاب النهاية، وهو أوسع كتاب في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوسع الكتب، أوسع الكتب في بيان وشرح الغريب، غريب الحديث، الكلمات الغريبة، هو كتاب النهاية للإمام الحافظ ابن الأثير رحمة الله عليه. وذلك طالب علم الحديث، طالب العلم عموما، يبقى المفروض هذا الكتاب عنده تحت يدي، حتى وإن لم يكن تحت يدي ككتاب مطبوع يبقى تحت يدي في الشمل أو غيره، يستطيع من خلاله أن يقف على معنى الكلمة سريعا جدا، لأنها على حسب الحروف الإيه؟ الأبجدية، تمام؟ قاموس، ولكن قاموس خاص بماذا؟ بالألفاظ التي يذكر الحديث، يعني يذكر الحديث الذي جاء فيه المعنى الغريب. فقال قال ابن الأثير المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم، الإزار الداخلي هو ده الشعار المقصود به، مش أي ملبس، لأن المقصود الإزار، لأن الإزار بيكون في النصف التحت، ما في إزار ورداء مثل الحج، الإزار أسفل، لأن الأسفل هذا هو الذي عرضة لدخول لأن يكون عليه شيء من أثر قبل المرأة في موضوع الحيض. فقال المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم. وفي رواية أبي داود في شعورنا أو في لحفنا شك من الراوي، واللحاف اسم لما يلتحف به، بينا أن اللحاف غير اللحاف الايه اللي مذكور في زماننا الآن. والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء، ليست أي ثياب للنساء، التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. أي ثياب تكون مظنة لوقوع النجاسة الإنسان يبتعد عنها ويتجنبها، في خصوصا في مسألة الصلاة بها. قال وفي أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وهذا الأمر من الممكن يستدل به في القواعد، يعني هذا الحديث ممكن يؤخذ به في القواعد الفقهية. الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس، لأن بعض الناس يقول هذا وسواس. يا أخي لا تتحرك إلا بيقين. لا، أحيانا الإنسان يتجنب بعض الأشياء التي هي مظنة وليست متيقنة، يعني أذر النساء هذه أو شعر النساء أو لحف النساء، هل هذه الأمور متيقن وجود النجاسة فيها أم مسألة مظنونة؟ مظنونة، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا يتجنبها. فالاحتياط ليس من باب الغلو أو الوسواس كما يدعي البعض، وإنما عندي أصل هنا. فقال وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم. وقد تقدم في الباب الأول أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم يرى فيه أذى، الملبس الذي كان يجامع فيه أهل، وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله كما قال معاوية لأم سلمة إلا لأم حبيبة، واضح؟ فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله، يعني السيدة أم حبيبة بينت هذا والسيدة عائشة، إذن هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجود العمل بالمظنة، والكلام ده ذكرناه قبل ذلك في المجلس قبل السابق، حديث جابر بن سمرة أما سأل النبي، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وكذلك معاوية لما سأل أم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. فقال الإمام الشوكاني من فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة، لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه، فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. يبقى الكلام اللي هو بيشير إليه الآن بيقول وذكرنا هنالك، أنا جبته لك الآن هو تمام، بيقول فيه أرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. المئنة اللي هي إيه؟ العلامة والدليل، أما المظنة الظن. فالشرع بيقول لك اعمل بيه المئنة، المئنة اللي هي إيه؟ العلامة، مئنة علامة أو دليل. طبعا كده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن تترك ولا يصلي في شعورنا، هذا من باب هو لم يقل ولم يأمر ولم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى لم يقل لا تصلوا، حتى لا تأخذ الأمر على أنه طب ما نتحقق، ولكن هو كان بيعمل احتياطا، لكن العمل في النهي يكون بالإيه؟ بالمئنة وليس بالمظنة، وإن كان الإنسان من الممكن أن يحتاط فيعمل بالمظنة من باب الاحتياط، واضحة؟ نعم. قال وهكذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكساء الذي لنسائه وقد تقدم، وحديث عائشة المذكور قبل هذا، وكل ذلك يدل على وجوب تجنب ثياب النساء، يدل على وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط. الجملة دي فيها إشكالية مش كده؟ نعم. عندكم زيادة فيها ولا حاجة ولا زي ما هي؟ وكل ذلك يدل على وجوب، لا الصواب على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط. يبقى لا الأحاديث دي تدل على عدم وجوب، في كلمة عدم سقط هنا أو كلمة لا قبل يدل، وكل ذلك لا يدل على وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط. صح؟ مركزين؟ يعني ممكن أقول كل ذلك لا يدل، عندكم لا يدل؟ عندنا على عدم. عندك عدم؟ نعم. كويس، جميل قوي، هو ده الصواب. إما كل ذلك لا يدل على وجوب، أو كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب، يدل على عدم الوجوب وإنما يدل على الندب فقط، إنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما دل عليه كما يدل عليه حديث الباب، وبهذا يجمع بين الأحاديث. الباب الثالث، باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. من صلى على مركوب نجس، مركوب يعني حيوان نجس بيركب، أو أصابته نجاسة أو قد أصابته نجاسة. وفي الحديث الأول بعد 600 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. لكن الإشكالية عندي هنا، هل الحمار نجس؟ هل الحمار مركوب نجس؟ هنتكلم في دي. والحديث الثاني بعد 600 وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. الحديث الأول في صحيح الإمام مسلم فهو حديث صحيح، والحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر، متجه إلى خيبر والقبلة خلفه. وحدولي ده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يتجه إلى القبلة، ده صلاة المسافر، الإنسان مسافر وبيتنفل يصلي صلاة النافلة، يوجه نفسه يبدأ وهو راكب الحمار أو البغل أو الفرس أو كذا، يتجه إلى القبلة ويكبر، ثم بعد ذلك يتجه وجهته، لأنه لو اتجه للقبلة مش هيروح مشواره، يعني إذا كان مشوار عكس القبلة عشان أصلي النافلة أسافر عكس السفر اللي أنا رايحه، فهو عاوز يقطع الوقت في خير وفي صلاة، فالحمار متجه به يتجه حسبما كان متجه حتى ولو كانت القبلة خلفه. ويتنزل هنا قول الله تعالى في سورة البقرة: فأينما تولوا فسمى وجه الله. فأين لكن إذا هتقف على الأرض وتصلي اتجه إلى القبلة، لكن صلاة المسافر تتجه حسب القبلة. واضح؟ فقال: والقبلة خلفه. يبقى واضح عشان لحد ما يأتي بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعكس صلى عكس القبلة. نعم، ولكن في صلاة خاصة اللي هي صلاة النافلة على المركوب وهو متجه، لكن لو نزل على الأرض لن يتجه إلا إلى القبلة، ولا يجوز له إلا أن يتجه إلى القبلة. رواه النسائي وإسناد الحديث الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح. الشيخ الألباني قال عن الحديث حسن صحيح في تعليقي على سنن النسائي. قال الإمام الشوكاني: أما حديث ابن عمر فرواه عمرو، اللي هو الحديث الأول رقم 601، فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب، يعني كما ذكره صاحب المنتقى في كتابنا هذا. قال النسائي: عمرو بن يحيى لا يتابع على قولي على حمار، وربما قال على راحلته، وربما قال على راحلته. قلت: قول النسائي في السنن بالنص؟ قال: لا نعلم، بعد أن روى الحديث، لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قولي يصلي على حمار، والصواب وقفه. وقفه موقوف على مين؟ على أنس، يعني من فعل أنس بن مالك وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الدارقطني وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار، والمعروف على راحلتي وعلى البعير. بقول النسائي أراد أن يبين أن الحديث في قولي على حمار موقوف على أنس، والإمام الدارقطني قال غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلتي وعلى البعير. قلت: وتكملة كلام الدارقطني، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. يبقى ده كلام الدارقطني نصا: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير. والصواب تكمل كلام الدارقطني، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما قال النسائي إنه موقوف كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. قال الإمام الشوكاني: وقد أخرج مسلم في صحيحه، وقد أخرج مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ على حمار، واخدين بالكم؟ قال النووي: وفي الحكم. هيبدأ بقى النووي هنا ينتقد مين؟ ينتقد الدارقطني وينتقد النسائي. قال: وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات، ولكنه يقال إنه شاذ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم. علق الشيخ الأثيوبي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم على هذا الحديث بقولي: عندي أن الحديث صحيح كما صححه المصنف يعني مسلما حيث أخرجه هنا ولم يعله. قال كما صح، يبقى الشيخ الأثيوبي قال رحمة الله عليه، ربنا يغفر له ورحمه رحمة واسعة، يعني هذا الرجل يعني كان على ثغر عظيم في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم من الأمة انتزاعا ولكن ينزعه بموت العلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف على الأمة بعلم من الأعلام يكون في مكانة الشيخ الأثيوبي وغيره ممن ماتوا في هذه الأيام رحمة الله عليه. قال الشيخ الأثيوبي: عندي أن الحديث صحيح كما صححه المصنف يعني مسلما حيث أخرجه هنا ولم يعله، فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة لعدم منافاتها لما رواه الجماعة، إذ أمكن الجمع بحمل روايتي على وقت ورواياتهم على أوقات أخرى. يعني ما المانع؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسافر هيركب الراحلة الناقة على طول، وفي كل مرة من الممكن ركب الراحلة، ركب الناقة، ركب الحمار، هذا أمر متعدد. فرواية الجماعة تحمل على أصفار أو مرات، ورواية عمرو بن يحيى تحمل على مرة أخرى. فقال: لعدم منافاتي لما رواه الجماعة، إذ أمكن الجمع بحمل روايتي على وقت ورواياتهم على أوقات أخرى، ويشهد لذلك ما أخرجه النسائي، وذكر حديث النسائي المذكور، وقال ما أخرجه النسائي بسند حسن، وذكر حديث النسائي في الباب هذا، وذكر تصحيح الإمام الألباني له، ودائما كان يعول رحمة الله عليه على تصحيحات الشيخ الألباني. يعني الشيخ الأثيوبي ده شخص عجيب، عالم كبير جدا في الحديث، ومع ذلك ما وجدناه كهؤلاء الصبي الصغار الذين يبحثون عن تعقبات للشيخ الألباني. يعني تجد أمثال هؤلاء من الضعفاء جدا في علم الحديث يتكلمون في الحديث ولا يذكرون الألباني إلا متعقبين إياه، كما يفعل مصطفى العدوي وطلابه، لا يذكرون الألباني. راعي هذا الكلام وشوف كلام مصطفى العدوي أو طلاب مصطفى العدوي، لا يذكر الألباني إلا حينما يريدون أن يتعقبوه ويستدركون عليه فقط لغير، ويكون استدركهم خطأ جسيم وجهل. لكن الشيخ الأثيوبي ما ذكر الألباني فيما قرأت له إلا مستدلا بتصحيحات العلامة الألباني. وأين هؤلاء الصبية؟ والصبية هذه ليس المقصود بها أنهم صبيان في السن، لا، قد يكون الواحد منهم قد تجاوز 70، ولكن في العلم هم غلمان في العلم، ضعاف جدا في العلم، ومع ذلك ينتقدون الشيخ الألباني. طب انظروا إلى الأثيوبي رحمة الله عليه، مكانة كبيرة جدا في علم الحديث، والرجل يعتبر من كبار علماء الحديث. وهذا يذكرني بفعل الشيخ العباد عبد المحسن العباد كذلك، يستدل بتصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني، مع ان الشيخ عبد المحسن العباد جبل في علم الحديث وشرح الكتب الستة وعنده يعني مكانة عالية جدا في هذا الباب، وكذلك الشيخ الأثيوبي رحمة الله عليهما، هذا عالم المدينة وذاك عالم مكة، هذا عالم المدينة، هذا يجلس في الشيخ العباد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح كتب السنة، والشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه كان في مسجد مكة يشرح كتب السنة، وكلاهما يعترفان للألباني بالإمامة، وثالثهما الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وختم له بالحسنى وشفاه الله وعافاه، يقول عن الألباني من أهل الاستقراء التام، وأن الألباني في نظر الشيخ ربيع حفظه الله الشيخ الألباني عنده فاق ابن حجر في الاستقراء، وهذه مقولة لم يقولها قبل الشيخ ربيع أحد، هذه الكلمة لم يقولها الشيخ، والشيخ ربيع ليس يعني ممن يقول الكلام على عواهنه، الرجل عالم حديث كبير، فالشيخ ربيع لما يتكلم كلامه يؤخذ به فهو مرجعية. يعني المشهور عن الشيخ ربيع مسألة الجرح والتعديل والكلام في الفرق والكلام في المبتدعة ومشاكل ذلك، لكن نسوا أن الرجل في الأصل عالم جهبذ في الحديث، يعني هذا تخصصه، كان رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية في المدينة، ضعوا هذا في اعتباركم. فهؤلاء علماء الحديث بجد، علماء الحديث، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ ربيع، الشيخ الأثيوبي، الشيخ مقبل، مش هم دول جبال علم الحديث في العالم الإسلامي؟ ماذا قالوا عن الشيخ الألباني؟ ويأتي بعد ذلك مأفون لينتقد الألباني ويقول عنه صاحب الفقه السقيم. وبعد كده لما نيجي نتكلم ونقول العدوي فيه وفيه، يرجع الناس يقول لك لحوم العلماء مسمومة. طب هو لما تكلم في الشيخ الألباني وقال عنه صاحب الفقه السقيم، ولما كان بيوظف الشباب اللي عنده بيعطيهم رواتب تأتيه من السرورية العالمية في دول الخليج لكي يربي هؤلاء الشباب على اعمل يا ابني، الولد لسه جايله، الولد لسه حافي لا يعرف شيئا في العلم، يقول له اعمل بحث في انتقاد الألباني في كذا، اعمل بحث في انتقاد، سبحان الله، ما سر هذه الحرقة على الشيخ الألباني والكراهية والبغض إلا لحمله منهج أهل السنة والجماعة؟ نعود إلى ما كنا بصدده. فالشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه صحح الحديث، والحديث فعلا صحيح. قال: وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس ذكر الحديث. هؤلاء كلهم ثقات. قال النسائي: الصواب موقوف، وقد خرجه مسلم والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس. طبعا بيأخذ العلماء هنا برواية النسائي، ولكن لا يأخذون برأيه، روايته أن الحديث صحيح، ولكن هو رأيه أن الصواب أنه موقوف، والعلماء خالفوه في هذا، لأن الأخذ بروايته شيء وترك رأيه في تخريج الحديث أو في الحكم عليه شيء آخر. هذه أمور ترجع إلى هؤلاء العلماء الأكابر الذين عندهم المقدرة والمكنة على أن يتكلموا في علم العلل، لأن علم العلل ليس علما سهلا، وليس أي إنسان يتكلم في علم علل الحديث. قال: وقد خرجه، أي خرج الحديث مسلم والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس. ولفظ مسلم: حدثنا أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار. طبعا أنس لا يفعل هذا إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: قيل إنه وهم، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. رواية مسلم: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. القاضي عياض قال: لا، ده في البخاري قدم من الشام، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووي: ورواية مسلم صحيحة، وكذلك رواية البخاري طبعا. قال: ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف في رجوعه للعلم به، حذف في رجوعه للعلم به. قال: واستدل المصنف رحمه الله، اللي هو مين المصنف؟ الإمام ابن تيمية الجد، بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة، وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين. يعني هذا الكلام لا يتم إلا إن اعترفنا بأنه. قلت: ولا يوجد دليل على نجاسته، بل بالعكس، العكس هو الصواب. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهذا في مقام الامتنان، ساق الله تعالى قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ساقا في مقام الامتنان، فكيف يمتن على الأمة بأنه سخر لهم شيئا نجسا؟ الشيء النجس يجب اجتنابه، فلا يمتن به. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية قال: حينما سألوه عن سؤر الهرة القطة، سألوه عن السؤر إذا شربت وتركت شيئا، مع أنها تأكل الأشياء اللي هي يعني لا تأكل نباتا، وإنما القطة تأكل أشياء فئران وموتى وما شاكل ذلك، فسؤرها المفروض يكون ايه؟ الحكم نجس. فلما سئل عن الهرة قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. القطة راح جاية. فلو شدد في هذا الامر سيكون الشريعة ليس فيها حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال انها من انظر الى العلة، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العلة في كون سؤر الهرة طاهرا ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم، ما تقدروش تستغنوا عنها، بتعدي رايحة جاية، فما بالكم بالحمار والبغل، فهذا أيضا أكثر من الطوافين عليكم والطوافات، الناس يركبون الحمار ويركبون البغال، فعموم البلوى هيركب عليه عرق الحمار إيه؟ ما لو كان نجسا العرق هيبقى تحلل، يتحلل شيء نجس، وكذلك الريق اللعاب والشرع لم يأمر راكب الحمار بأي شيء يتعلق بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، فدل ذلك على كونه طاهرا. فيقول الإمام الشوكاني واستدل المصنف رحمه الله بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة، وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين. نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها، دي مسألة أخرى، إن الحمار لا ينفك عن التلوث بالنجاسة التي يعني تخرج منه، فالذيل يحرك النجاسة فتتحرك ومشاكل ذلك، فيصبح ظهر الحمار من أسفل، يعني من يرى الحمار يجد فيه النجاسات التي تنزل من ضبره والذيل يحركها تبقى على الفخذين ومشاكل ذلك، فإذا هو يركب على شيء متلطق بالنجاسة، وليس معنى ذلك أن الحمار إيه نجس إلا عند من قال بنجاسته من الفقهاء، ولا يوجد دليل على نجاسة الحمار عينا. واضح الكلام ولا؟ نعم. قال والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة، ده حكم آخر بقى الصلاة، إن الإنسان يجوز أن يتطوع يعني يصلي النافلة على الحمار. قال النووي وهو جائز بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، وهو أي الصلاة صلاة التطوع السنة النافلة على الراحلة جائز بإجماع المسلمين. قال ولا يجوز عند الجمهور إلا في السفر من غير فرق بين قصيري وطويلي، وقيده مالك بسفر القصر. يعني الفقهاء جميعا أجمعوا على جواز الصلاة التطوع على الراحلة والحمار وغيره، ولكن اختلفوا في التفاصيل، فمنهم من قال لا يكون إلا في السفر، وبعضهم قال في السفر الطويل فقط، والبعض لم يفرق بين السفر القصير أو الطويل وقيده الإمام مالك بسفر القصر. وقال أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي إنه يجوز التنفل على الدابة في البلد، يعني ليس في السفر، يعني لو واحد راكب الحمار ومتجه بيه للعباسية ولا حاجة يصلي، الأمر ليس فيه شرط السفر، إنه يجوز التنفل على الدابة في البلد. قال وسيعقد المصنف لذلك بابا في آخر أبواب القبلة، سيأتي هذا الكلام لأن موضوع القبلة مهم، لأنه بيتكلم عن أن القبلة ستكون خلفه، فالذي سيصلي على الدابة لن يكون ملتزما بالقبلة لأن وجهته لن تكون على اتجاه القبلة دائما، فقد يكون عكسها أو يمينا أو شمالا، فهذا الأمر من الأمور التي تتعلق بقضية الإيه؟ القبلة، ولذلك سيتحدث عنه إن شاء الله في أبواب استقبال القبلة بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.